بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب القرض. وهو مندوب، وما صح بيعه صح قومه إلا بني آدم، ويملك بقبضه، فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. فإن رده المقترض لزم قبوله، وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها، فله القيمة وقت القرض، ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، ويحرم كل شرط جر نفعا. وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمت. وفي مال حمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، الأسبوع القادم هو آخر أسبوع في هذه الفصل، وإن شاء الله سيكون يوم الثلاثاء القادم هناك ختام لهذا الفصل. سنقوم إن شاء الله بتوزيع شهادات على الإخوة الحاضرين، وبعد صلاة العشاء سيكون هناك طعام عشاء بمؤخر المسجد. فيطلب من الإخوة أمران: الأمر الأول الكشف الموجود هنا بيمر عليكم، كل واحد يكتب اسمه ثلاثي من أجل الشهادة التي سيكتب فيها الاسم. والأمر الثاني الحضور، يعني إن شاء الله يعني يوم الثلاثاء القادم سيأتي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية، كذلك أيضا بعض الإخوان سيأتون، ودنا الإخوان يشاركون ويحضرون إلى صلاة العشاء، ثم بعد طعام العشاء، ثم بعد الانصراف. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. فعندنا الكشف الآن يمر على الإخوان الآن، وكذلك أيضا من لم يكن حاضر الآن وقد يكون تغيب ينبه أيضا لكي يسجل اسمه عند توزيع الشهادات إن شاء الله في درس في الأسبوع القادم. نسأل الله التوفيق والسداد. أيها الأحبة، تقدم لنا أن ذكرنا بعض المسائل التي يحتاج إليها، وذكرنا من ذلك صور بيع التقسيط، وكذلك أيضا ذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيع التقسيط، وأن جمهور أهل العلم يرون جوازه، وذكرنا دليل ذلك. والرأي الثاني أنه غير جائز، وذكرنا دليله. ثم بعد ذلك ذكرنا صور بيوع التقسيط. أيضا من المسائل التي استجدت إجراء العقود بوسائل الاتصال الجديدة، وسبق أن قررنا قاعدة، وهي أن الأصل في العقود الحل والصحة. وأيضا ذكرنا قاعدة أخرى، وهي أن العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف، العقود تنعقد بكل ما ما دل عليه العرف. وعلى هذا ما دل عليه العرف من إجراء العقود بهذه الآلات الحادثة نقول بأن العقد ينفذ وتترتب عليه أحكامه. والمتأمل لهذه الآلات التي استجدت يظهر له أن إجراء العقد فيها ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إجراء العقد عن طريق المحادثة كما يحصل ذلك في الهاتف على أنواعه وغير ذلك من الآلات. القسم الثاني ما يحصل فيه إجراء العقد عن طريق الكتابة، وهذا يحصل عن طريق آلات الفاكس والشبكة العالمية وغير ذلك، كما أن هذه الشبكة قد يكون إجراء العقد فيها عن طريق المحادثة وقد يكون ذلك عن طريق الكتابة. فإجراء العقود بمثل هذه الآلات الأصل فيه الصحة، لأنه سبق لنا أن العقد ينعقد بما دل عليه العرف، قد تعارف الناس على التعامل بمثل هذه الآلات، وبهذا خرج قرار مجمع الفقه الإسلامي وأن إجراء العقود بمثل هذه الآلات أنه صحيح في الجملة. وذكروا لذلك ضوابط وشروطا، يعني هذه الضوابط والشروط ترجع لما تقدم، يعني الأمن من الظلم والغرر والتدليس والكذب ونحو ذلك، فلا بد من الأمن مما سبق التحذير منه، الظلم والغرر والربا، فإذا توفر ذلك صح العقد. بقينا في مسألة أخرى وهي ما يتعلق بثبوت خيار المجلس. أما خيار الشرط الأمر فيه ظاهر، إذا اشترط أحد المتعاقدين فالمسلمون على شروطه، لكن ما يتعلق بخيار المجلس إذا هاتفه وباع عليه أو اشترى منه، وهذا في بلد وهذا في بلد آخر، أو كاتبه أرسل له رسالة عن طريق هذه الشبكة أو عن طريق الفاكس أو نحو ذلك، فكيف يثبت خيار المجلس؟ هذه المسائل موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. أما القسم الأول وهو ما إذا حصل إجراء العقد بهذه الآلات عن طريق المحادثة، كالهاتف ونحوه، فهل ينقطع خيار المجلس بانقطاع المكالمة، أو نقول بأن خيار المجلس لا ينقطع حتى يفارق كل واحد من المتعاقدين المكان الذي هو موجود فيه؟ نعم، للعلماء في ذلك رأيان، والشافعية رحمهم الله نصوا على هذه المسألة فقالوا لو أنه ناداه من مكان بعيد، ولنفرض أن هذا الرجل في بيت، والرجل أو نقول هذا العاقد في بيت والعاقد الآخر في بيت آخر، فقال يا فلان بعت عليك بيتي أو نحو ذلك، فقال قبلت. الشافعية رحمهم الله تعالى يقولون إذا حصل إجراء العقد عن طريق المنادات فإن خيار المجلس ثابت لكل واحد منهما ما لم يفارق مكانه، فالبائع ما أقول لك خيار المجلس حتى تفارق المكان الذي أنت فيه، والمشتري أيضا له خيار المجلس حتى يفارق المكان الذي هو فيه. وهذا القول يظهر أنه هو الأقرب، يعني هذا القول هو الأقرب. وعلى هذا نقول خيار المجلس ثابت لكل واحد منهما ما لم يفارق مكانه. فإذا حصل إجراء العقد بهذه الآلات إلى آخره نقول بأن خيار المجلس ثابت ما لم يفارق مكانه. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول، وهو ما إذا تم العقد عن طريق المحادثة بهذه الآلات. القسم الثاني إذا تم العقد عن طريق الكتابة، كأن كتب إليه، نعم كأن كتب إليه أن بعت عليك ونحو ذلك، فالعاقد الموجب البائع نقول بأن له الخيار، نعم نقول الخيار ثابت له ما لم، نعم نقول الخيار ثابت له إلى أن يصل، يعني له أن يفسخ، إلى أن يصل المكتوب إلى العاقد الآخر، إلى أن يصل المكتوب إلى العاقد الآخر. فإذا وصل إلى العاقد الآخر فإن الخيار له ما لم يتفرق، يعني قبل أن يقبل له حق إبطال الإيجاب. فإذا قبل العاقد الآخر فإن الخيار ثابت لكل واحد منهما حتى يفارق مجلسه، فإذا فارق مجلسه لزم البيع. ونعلم أيضا أنه إذا حصل التفرق من أحدهما، إذا حصل التفرق من أحدهما فإن العقد يلزم. أما القابل للعقد فنقول إذا قبل فإن له الخيار ما دام أنه في مجلسه، يعني ما دام أنه في مجلسه. فإذا تفرق بعد قبوله خرج من المجلس فإن العقد يلزم، أو خرج الآخر من المجلس فإن العقد يلزم. أعيد الخلاصة، الخلاصة فيما يتعلق بخيار المجلس، نقول إجراء العقد في هذه الآلات ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك عن طريق المحادثة، فإن كان عن طريق المحادثة فالخيار ثابت لكل واحد منهما حتى ولو انتهت المحادثة. إذا انتهت المحادثة نقول لا يزال الخيار باق ما دام أنهما في مجلس العقد. فإذا تفرق عن مجلس العقد أو قام أحدهما عن مجلس العقد فإن العقد يكون ماذا؟ يكون لازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يتفرقا. فإذا تفرق أو أحدهما نقول بأن العقد يكون لازما. هذا إذا كان عن طريق ماذا؟ المحادثة. القسم الثاني أن يكون عن طريق الكتابة، فالموجب له أن يفسخ ما لم يصل الكتاب إلى الآخر. فإذا وصل الكتاب إلى الآخر تم العقد الآن، فنقول إذا تم العقد الآن وقبل الثاني نقول لكل واحد منهما الخيار ما لم يحصل التفرق. فإذا حصل التفرق بأن فارق أحدهما مجلسه لزم العقد، لزم العقد. أيضا من المسائل التي نأخذها اليوم ما يتعلق بالشروط الجزائية، نحن تكلمنا عن الشروط في العقد، وذكرنا أن الشروط في العقد تنقسم إلى أقسام: شرط مقتضى العقد، وشرط من مصلحة العقد، وشرط صفة، وشرط منفعة إلى آخره. ما يتعلق بالشروط الجزائية التي توجد الآن في عقود المقاولات، وكذلك أيضا توجد في عقود المداينات، تكثر هذه الشروط في عقود المقاولات وفي عقود المداينات. نقول بأن الشروط الجزائية تنقسم إلى قسمين، والشرط الجزائي تعريفه وما يشترطه، ما يشترطه رب العمل أو صاحب الدين على العامل أو المدين جزاء مقابل تأخيره التسليم، ما يشترطه رب العامل أو رب الدين على العامل أو المدين مقابل تأخيره، أو جزاء مقابل تأخيره التسليم. هذه الشروط الخلاصة فيها نقول بأنها تنقسم إلى قسمين، هذه الشروط نقول بأنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون محل الالتزام عملا، فهذا لا بأس به، بشرط إذا كان محل الالتزام عملا نقول بأن هذا الشرط جائز، لأن المسلمين على شروطهم بشرط بشرط أن يكون الشرط الجزائي مقابل الضرر الذي يحصل لرب العمل، مقابل التأخير، أن يكون الشرط الجزائي مقابل الضرر الذي يحصل رب العمل مقابل التأخير. والشرط الثاني أن تكون المدة كافية لإنجاز العمل، إذا كانت المدة غير كافية لإنجاز العمل فإن العامل يكون مخاطرا، يعني صاحب المقاولة أو صاحب الشركة أو المصنع، إذا كانت المدة غير كافية فإنه يكون مخاطرا. فنقول ما يشترط على أصحاب المقاولات والشركات والمصانع إلى آخره من شروط جزائية، الأصل في ذلك أن هذا جائز ولا بأس به، لكن كما أسلفنا لا بد من شرطين: الشرط الأول أن يكون الشرط الجزائي مقابل ما يحصل لرب العمل من ضرر بسبب التأخير، والثاني أن تكون المدة والزمن الذي ينجز فيه هذا العمل كافية لإنجاز هذا العمل. القسم الثاني أن يكون محل الالتزام مالا، فلا تجوز الشروط الجزائية، لا تجوز الشروط الجزائية إذا كان محل التزام مالا، لا تجوز الشروط الجزائية. وبهذا نعرف أن ما تفعله البنوك الآن من شروط جزائية مقابل التأخير بتسديد الدين، نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. إذا كان محل الالتزام هو المال، تسليم المال، وإذا ما سلمت هذا المال إذا كان محل الالتزام هو العمل نقول بأن الشرط الجزائي هنا جائز، لكن إذا كان محل الالتزام هو المال تسلم المال، إذا ما سلمت المال يزاد عليك، فنقول بأن هذا هو ربا الجاهلية. نعم، ربا الجاهلية. ومن الأشياء التي وجدت الآن في المصارف وأفتى فيها بعض أهل العلم أنه لا بأس بوجود الشرط الجزائي ولو كان محل التزام مالا، ويصرف هذا المال في طرق الخير. يعني نقول نأخذ المال هذا ما يكون للمصرف وإنما يكون لطرق الخير، يعطى لجمعيات البر نحو ذلك إلى آخره. إذا تأخر عن تسديد الدين الذي عليه نشترط عليه جزاء، وهذا الجزاء لا يأخذه المصرف وإنما يأخذه طرق الخير، يصرف في طرق الخير. تقول حتى ولو صرف في طرق الخير فإن هذا محرم ولا يجوز، لأنه أصلا اشتراط الزيادة أصلا لا تجوز. نعم، اشتراط الزيادة أصلا لا تجوز، وكون هذه الزيادة يتبرع بها في طرق الخير هذه الغاية لا تبرر الوسيلة، لأن هذا الشرط أصلا لا يجوز. يعني إذا كان العقد فيه شرط محرم لا يجوز أن توافق عليه، لا يجوز أن توافق عليه. وسيأتينا ما يتعلق ببطاقات الدين المتجدد، بطاقات هذه بطاقات الفيزا إلى آخره، من أنواعها بطاقات الدين المتجدد. يعني تقترض بهذه البطاقة وهناك شرط، إذا ما سددت هذا القرض فإنه يزاد عليه، أصلا ما يجوز أن تدخل. بعض الناس يقول أنا أستطيع أن أسدد، يعني هم يأخذون مني 5000 ريال، يقتل 5000 ريال، أستطيع أن أسدد. يقول حتى لو كنت تستطيع أن تسدد، ولا أنا عندي مرتب 10000، أستطيع أن أسدد. حتى ولو كنت تستطيع أن تسدد ما دام أن هناك شرطا محرما فإنه لا يجوز لك أن توافق على هذا العقد. أيضا من المسائل أن نقل مسألتين، من المسائل الآن توجد بكثرة في المصارف مسألة المرابحة للآمر بالشراء، يعني المرابحة للآمر بالشراء. والمرابحة للآمر بالشراء أن يأتي العميل للمصرف ويريد تمويلا، المصرف ليس عنده سلعة فيتفق مع العميل على أن يشتري السلعة، ثم يشتري السلعة المصرف، يشتري السيارة ثم يبيعها على العميل بثمن مؤجل، والمصرف سيشتريها ب10000 مثلا أو ب100000، ثم يقوم ببيعها على العميل ب120 أو 150 إلى آخره. العميل سيأخذها ويذهب يبيعها ب100000، يعني يذهب ويبيعها ب100000. هذه المسألة تسمى بمسألة المرابحة للآمر بالشراء، مرابحة للآمر بالشراء. فهل هذه جائزة هذه أو ليست جائزة إلى آخره؟ هذه فيها مسألة التورق، هذه موجودة فيها، يعني موجودة فيها، لأن العميل الذي يطلب التمويل يشتري هذه السلعة وهو لا يريد ذات السلعة وإنما يريد التوسع بالمال، فيشتريها بثمن مؤجل ويبيعها على غير من اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا. هذا هو التورق. سبق لنا التورق أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يحرم التورق، وعلى هذا على رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذه المسألة محرمة. المتأخرون لهم في هذه المعاملة قولان. القول الأول، يعني القول الأول أن هذه المعاملة جائزة، وهذا ما عليه أكثر المتأخرين، يرون أن هذه المعاملة جائزة، لكن يشترطون ذلك شروطا. الشرط الأول أن يشتري المصرف السلعة ويملكها ملكا تاما، أن يشتريها ويملكها ملكا تاما ويحوزها، أن يشتريها ويحوزها ويملكها ملكا تاما. الشرط الثاني أن يكون ذلك قبل شراء العميل لهذه السلعة، أن يكون ذلك يعني يكون ملك المصرف بهذه السلعة قبل أن يعقد مع العميل. نعم يعقد مع العميل. الشرط الثالث ألا يلزم العميل المصرف العميل بهذه السلعة. يعني إذا اشتراها وحازها وقبضها المصرف فإن العميل يكون بالخيار، إن شاء عقد معه وإن شاء تركها. نعم وإن شاء تركها. وكذلك أيضا يشترط لكي يخرج من مسألة التورق ألا يبيعها على نفس المصرف وإنما يبيعها على غيره. قالوا إذا تمت هذه الشروط، يعني إذا وجدت هذه الشروط فإن هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها، لأن هذه المعاملة المصرف الآن اشترى بعقد مستقل، اشترى له سلعة بعقد مستمر مستقل إلى آخره، والعميل ليس ملزما بها، إن شاء اشتراها وإن شاء تركها إلى آخره. الرأي الثاني أن هذه المعاملة محرمة ولا تجوز، وهذا قول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وقال بأن هذه المعاملة حيلة على الربا. الشيخ يرى أنها حيلة على الربا ما دام أن العميل، ما دام أن المصرف لا يملك السلعة، كونه يذهب العميل إلى المصرف يقول اشتر لي سلعة وبعها علي، كأنه جعل هذه السلعة أو وسط هذه السلعة في مسألة التفاضل، فهذه حيلة. يعني الآن أصبح العميل أخذ من البنك 100,000 120 ووسط هذه السلعة بين هذه النقود المتفاضلة، فهي دراهم بدراهم بينهما حريرة. فالشيخ يرى أنها محرمة ولا تجوز، لأن هذا يعتبره حيلة على الربا. وأعظم من هذه المسألة هي مسألة التورق المصرفي أو التورق المنظم. نعم التورق المنظم يسمى بالتورق الأول ما خرج، يسمى بالتورق المنظم عن طريق بيع المعادن، وإنما كان ذلك عن طريق بيع المعادن لأن أغلب الاستعمال كان عن طريق المعادن، وإلا الآن أصبح يستعملون الأخشاب ويستعملون الرز ونحو ذلك. كيفية التورق المنظم، التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن ونحو ذلك، أن العميل أن المصرف يقوم بكافة الإجراءات، المصرف يقوم بكافة إجراءات العملية. فإذا ذهبت إلى المصرف لكي تشتري، إذا ذهبت إلى المصرف طالبا التمويل تطلب التمويل من المصرف، المصرف هو اللي يتولى هذه المسألة، يشتري السلع ثم بعد ذلك توكله أن يبيعها بثمن مؤجل ويشتريها، يشتري هذه السلعة بكذا وكذا من الدراهم، ثم بعد ذلك توكله أن يقوم ببيعها، فيقوم ببيع هذه السلعة. هو الآن اشترى السلعة 100,000 وباع عليك 120,000 مؤجلة، وكلته أنت ببيع هذه السلعة، ما قبضت السلعة في المرابحة الآمر بالشراء تقوم بقبض السلعة، هنا أنت وكلته هو يقوم ببيع السلعة، فيقوم ببيع السلعة بأقل من ثمنها نقدا، لا يشتريها هو وإنما هو أيضا يقوم ببيعها، ويودع في رصيدك 100,000 ريال ويطالبك 120,000. فالعملية هذه قام بها المصرف كلها، مجرد أنك تأتي للمصرف ويقول لك عندنا معادن أو عندنا أخشاب أو عندنا رز وكلني أبيع لك هذه الأشياء. فهو الآن يبيع عليك ثمن مؤجل ثم بعد ذلك توكله ببيع هذه السلع فيبيعها بثمن حال ب100,000 ثمن حال وباع عليك 120,000 ثمن مؤجل ويودع هذا الثمن الحال يودعه في رصيدك أو في حسابك ويطالبك 120,000 ريال. العميل مجرد أن يوقع على أوراق ويكون مطالبا بكذا وكذا من المال ويأخذ أقل منه. هذه الطريقة لما ظهرت أكثر المتأخرين على أنها محرمة ولا تجوز واعتبروها من صور بيع العينة، لأن الحقيقة أنها مجرد أوراق توقعها وأصبحت دراهم بدراهم، يعني تجد في رصيدك إلى آخره دراهم وتطالب بأكثر من هذه الدراهم. فأكثر المتأخرين اعتبروها من العينة، يعني اعتبروها من العينة المحرمة وأنه لا يصح التوكيل مثل هذه الصور. لا بد أنك تقبض هذه السلع، يعني إذا قلنا بالصورة الأولى وهي صورة المرابحة العملي بالشراء لا بد أن تقبض، أنك توكلهم في أن يتولى المصرف البيع إلى آخره ولم تقبض سلعة ولم ترى سلعة إلى آخره، أصبحت السلعة الآن لا وجود لها، مجرد اسم، مجرد اسم دارت على بعض المتعاقدين إلى آخره. فأكثر المتأخرين قالوا بأنها محرم ولا تجوز. وشيخ عبد الله بن مليع حفظه الله قال بأنها جائزة مثل هذه الصورة، يعني لكن لا شك أن مثل هذه الصورة أنها محرم ولا تجوز، لأن التوكيل في مثل هذه المسائل في بيوع الديون إلى آخره هذه ألحقها بالعينة، حقها بالعينة، مجرد أنك وقعت على أوراق ما قبضت سلعة ما بعت سلعة إلى آخره، يعني البيع الآن الموجود هذا غير البيع القائم لكي يخرج هذه المسألة بيع العينة، هذا غير موجود. أيضا من اللي ظهر الآن ظهر جديدا التورق العكسي، نعم التورق العكسي. والتورق العكسي هذا البنوك التقليدية التجارية تعطي عملاءها مقابل حساباتهم فوائد، تعطيهم فوائد، تعطيهم مثلا إذا أودعت عندهم 100,000 تعطيك فائدة على كل 1,000 أو كل 100,000 حسب قصر المدة وحسب طول المدة إلى آخره. هذه الفوائد كما سيأتينا إن شاء الله هذه محرمة ولا تجوز. الذي وجد الآن في بعض المصارف الإسلامية وهو ما يسمى بالتورق العكسي، المصرف الإسلامي إذا أودعت عنده دراهم، يعني إذا أودعت عنده دراهم ما يعطيك عليه فوائد، لكن أرادوا أن يسلكوا طريقا يشبه الطريق الذي تسلكه هذه المصارف التقليدية. كيف ذلك؟ يأتيهم العميل ويعقدون معه، والآن العميل سيودع مثلا 100,000 ريال، يعقدون معه تورقا. كيف تورق؟ يشترون له سلعة بثمن حال ثم يشترونها منه بثمن مؤجل، والآن أعطاهم 100,000 يقول هذه 100,000 التي لك هذه نشتري بها سلعة لك، نشتري سيارة ثم نشتريها منك كم؟ 120,000. فأنت الآن أعطيتنا 100,000، أعطيتنا الآن 100,000 تطالبنا 120,000. هذا يسمى بأي شيء؟ بالتورق العكسي. هو الأصل الذي يقوم بالتورق هو العميل، لكن لا، أصبح الآن البنك هو الذي يقوم بالتورق، يعني البنك هو الذي يقوم بالتورق لكي يعطي هؤلاء العملاء، يعطيهم فوائد. يعني هذه مسألة أيضا، يعني هذه لا شك أنها محرمة ولا تجوز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض. القرض في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والقرض جائز بالإجماع، وقد دل له قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض، توفي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد خيرا منه رباعيا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهود بثلاثين صاعا من شعير. والقرض ليس من المسألة المكروهة، نعم القرض ليس من المسألة المكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، وهذا باتفاق الأئمة. طيب حكم القرض بالنسبة للمقترض، بالنسبة للمقرض، أما بالنسبة للمقرض فمستحب، مستحب للمسلم أن يقرض أخاه المسلم، المسلم يستحب له أن يقرض أخاه المسلم لما في ذلك من تفريج كربة المسلم، في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأما بالنسبة للمقترض فحكم القرض جائز ولا بأس به عند الحاجة، أما إذا لم يكن الإنسان محتاجا فإنه لا ينبغي له أن يقترض، إذا لم يكن محتاجا فإنه لا ينبغي له أن يقترض، لأنه يشغل ذمته، يعني يشغل ذمته. قال المؤلف رحمه الله: وهو مندوب، وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. قال المؤلف رحمه الله: ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. هذا ضابط، ضابط في باب القرض، ما الذي يصح قرضه؟ كل شيء يصح بيعه فإنه يصح قرضه. وقد تقدم لنا ما الذي يصح بيعه، الذي يصح بيعه كل ما أبيح نفعه أبيح بيعه إلا ما استثناه الشارع، وعلى هذا نقول كل ما صح بيعه صح قرضه. نعم، كل ما صح بيعه صح قرضه، يدخل في هذا الأطعمة والألبسة والدراهم والنقود إلى آخره. قال: إلا بني آدم. نعم، إلا بني آدم. يقول المؤلف رحمه الله: بنو آدم لا يصح قرضهم. قال: لا يصح قرضهم. لماذا؟ قالوا: لأنه لم ينقل. يعني ويفضي ذلك، يقولون يفضي ذلك إلى أن يقترض أمة، يقترض أمة ثم يطأها ثم يردها، يعني ثم يطأها ثم يردها. والصحيح أنه أن القرض شامل، يعني يصح حتى لو كان إنسان يملك رقيقا فإنه يصح أن يقرضه، لأن الأصل في مثل هذه الأشياء الحل. لكن إذا كان يترتب عليه محذور، إذا كان سيترتب عليه محذور شرعي، كان يقترض أمة ويردها، يطأها ثم يردها، فنقول بأن هذا، نقول إذا كان سيترتب عليه محذور شرعي نقول بأنه يمنع. قال المؤلف رحمه الله: ويملك بقبضه، فلا يلزم عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. قل المؤلف رحمه الله: يملك القرض بقبضه، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يملك بالعقد، نعم، وإنما يملك بالقبض، وهذا قول جمهور، هذا قول جمهور العلماء، نعم، قول جمهور العلماء قياس على الهبة. الهبة يقولون بأنها لا تملك إلا بالقبض، فكذلك أيضا، كذلك أيضا القرض لا يملك إلا بالقبض. والرأي الثاني أنه يملك بالعقد، وهذا قول المالكية، نعم، هذا قول المالكية وهو الصحيح، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يعني صورة المسألة لو قال: أقرضتك هذا الكتاب وأنت ما قبضته، يعني العقد صحيح لكنك ما ملكت الكتاب. وعلى رأي الجمهور العقد صحيح لكن ما ملكت، لكن على رأي المالكية تكون ملكته هذا الكتاب، الكتاب تكون ملكته. والصحيح أنه يملك بالعقد وليس بالقبض. قال: فلا يلزم عينه، يعني لا يلزم أن ترد عينه. لو مثلا أقرضك هذا الكتاب وبعد أن أقرضك هذا الكتاب جاء وقت السداد، قلت رد على الكتاب اللي أقرضتك، الكتاب موجود، لا يلزم. لماذا؟ لأن الكتاب خلاص دخل ملك المقترض، يجب عليه أن يرد بدله. المثل في المثليات والقيمة في المتقومات، حتى لو كان الكتاب موجود أو الثوب موجود لا يلزم أن يرد عين هذا الكتاب أو عين هذا الثوب، نعم لا يجب، بل الواجب البدل، مثله في المثليات وقيمته في المتقومات. قال: بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. هذا فرق بين دين القرض وبين بقية الديون. بقية الديون تتأجل بالتأجيل، يعني دين السلم كما سلفنا يتأجل بالتأجيل، ثمن المبيع يتأجل بالتأجيل، أرش الجناية الدية تتأجل بالتأجيل، لكن دين القرض لا يرون أنه يتأجل بالتأجيل. وعلى هذا لو قال: أقرضتك 1000 ريال لمدة شهر، واتفق على أن القرض يحل بعد شهر، يقول لك المؤلف: له أن يطالبه الآن. وقال: أقرضني لمدة شهر، اتفق على مدة شهر، فله أن يطالبه الآن، نعم له أن يطالبه الآن. يقولون بأن القرض لا يتأجل بالتأجيل. لماذا لا يتأجل بالتأجيل؟ قال لك: لأن القرض منع فيه من التفاضل، وكذلك أيضا ما دام أنه منع فيه من التفاضل يمنع فيه من الأجل. هذا المقرض وش استفاد؟ ما استفاد شيء إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى. الزيادة ممنوعة، ما دام أن الزيادة ممنوعة ما نجمع عليها أمرين: نمنعه من الزيادة ونقول أيضا يؤجل عليه، ما نجمع عليه هذين الأمرين، بل نجمع عليه أمرا واحدا فقط وهو المنع من الزيادة. أما بالنسبة للقرض فيقولون بأنه لا يتأجل بالتأجيل، فإن المقرض له أن يطالبه، نعم له أن يطالبه. وهذا كما سلف هذا نعم هو المشهور من المذهب، نعم هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني وهو مذهب الحنفية أيضا، والرأي الثاني أن القرض يتأجل بالتأجيل، والرأي الثاني أن القرض يتأجل بالتأجيل، فإذا اتفق على أجل فإن القرض يتأجل. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروط. وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يتضمن الأمر بإيفاء أصل العقد وأصل من أصل الشرط فيه، فيتأجل بالتأجيل. وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله: فإن رده المقترض لزم قبوله. نعم، المقترض رد القرض نعم رد القرض بعينه، فإنه يقول لك المؤلف رحمه الله لزم قبول على المقرض أن يقبل هذا القرض حتى لو رده بعينه، لأن الواجب عليه أن يرد القرض أو أن يرد مثله أو قيمته إلى آخره، بشرط ألا يكون قد تعيب. نعم بشرط ألا يكون قد حصل له عيب، فإن كان حصل له عيب فإنه لا يلزم المقرض أن يقبله. قال وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. إن كانت مكسرة، إيش معنى مكسرة؟ ها؟ نعم هو كان في الزمن الأول يتعاملون بالدينار وبالدرهم، بالدينار وبالدرهم، يبيعون ويشترون بالدنانير بالدراهم. المكسرة هذه أجزاء من الدينار وأجزاء من الدرهم، يعني قطعة من الدينار، اشترى بقطعة ذهب من الدينار أو بقطعة فضة من الدرهم، اشترى بهذه القطعة مكسرة، يعني قطعة من الدينار أو قطعة من الدرهم أو فلوس، الفلوس هذه الموجودة عندنا. ولم يقل المؤلف رحمه الله إن كانت دراهم ودنانير فمنع السلطان المعاملة بها، الدراهم والدنانير ما يمنع السلطان المعاملة بها لأن قيمتها في ذاتها، والسلاطين ما يمنعون المعاملة بهذه الأشياء، ولكن الذي يمنعون المعاملة فيها هي هذه الدراهم عندنا موجودة، الريالات الجنيهات هذه الفلوس يمنعون المعاملة بها يلغونها. وأيضا هذه المكسرة قطع من الذهب وقطع من الفضة، يعني إذا اشتريت قطعة ذهب قطعة فضة طعام وشراب إلى آخره يمنعون المعاملة بها، أما الدراهم والدنانير فهذه ما جرت العادة بمنع المعاملة بها لأن هذه قائمة بنفسها، لأن ذاتها أو قيمتها في ذاتها. قال فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، فله قيمة هذه الأشياء وقت القرض، يعني هذه الدراهم هذه المكسرة أو هذه الفلوس كم قيمتها وقت القرض؟ قال مثلا تساوي كذا وكذا، يعني تساوي كذا وكذا إلى آخره، فنقول له القيمة وقت القرض. يعني وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء له القيمة وقت له القيمة وقت الوفاء، وقيل له القيمة وقت المنع. نعم وقت المنع، يعني الأقوال ثلاثة، له القيمة وقت القرض، له القيمة وقت القرض، له القيمة وقت الوفاء، له القيمة وقت المنع، يعني كم تساوي وقت المنع. وهذا القول هو الأقرب، يعني هذا القول هو الأقرب، يعني أن ينظر إلى قيمتها وقت المنع، يعني لأنها معتبرة إلى ذلك الوقت، يعني نقول بأنها معتبرة إلى ذلك الوقت، فما دام أنها معتبرة إلى ذلك الوقت فنقول إلى وقت منعها. قال المؤلف رحمه الله ويرد المثل، ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذا. يرد المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. طيب ما هو المثل وما هو القيمة؟ ما هو ضابط المثل وما هو ضابط القيمة؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان، الرأي الأول، الرأي الأول أن المثل، الرأي الأول أن المثل هو كل مكين أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه. المثل كل مكين أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه، والقيم ما عدا ذلك، يعني والقيم ما عدا ذلك. هذا الضابط، هذا الضابط عند الحنابلة والشافعية، وهذا ضابط، يعني هذا مصطلح، مصطلح تجد يعني دائما يعبرون بالمثل والقيم، المثل والقيم. إذا جيت باب القرض، إذا جيت باب الغصب، في الإتلافات إلى آخره، دائما يقولون مثل قيم. مش مقصودهم بالمثل؟ إذا قالوا مثلي المقصود هو ماذا؟ كل مكين أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه، يصح السلام فيه. لا بد من هذه الضوابط الثلاثة، أن يكون مكيلا أو موزونا لا لم تدخله الصناعة المباحة، ها، يصح السلام فيه. هذا المشهور عند الشافعية والحنابلة رحمهم الله. وش يترتب على ذلك؟ يعني كون يقول مثلي قيمي، وش يترتب على ذلك؟ والقيم ما عدا ذلك، يعني يترتب على ذلك إذا تنازع المقرض والمقترض، فنقول الواجب ماذا؟ المثلي. وش مثله هذا؟ مكيل أو موزون. مثلا الآن أقرضه ثوبا، أقرضه ثوبا، لما حل الأجل جاء المقترض للمقرض بقيمة الثوب، أنت أقرضت ثوبا، أنا اقترضت منك ثوب بمئة ريال، خذ هذه المئة. فقال المقرض لا أنا ما أخذ المئة. ما القول قوله؟ هل نقول بأن القول قول المقترض، أو نقول بأن القول قول المقرض؟ المقترض لماذا؟ أيوة، لأن هذا قيمي، هم إذا اتفق على شيء الحمد لله أمر إليهما، لكن إذا ما اتفق على شيء قال المقرض أنا أعطيتك ثوب، أعطيك ثوب، قال المقترض لا خذ هذا قيمي، خذ مئة. نقول القول على المذهب أن القول قول المقترض، لأن هذا قيمي ولا يلزمه الثوب، يعني يجب أن يعطيه مئة ريال. طيب لو أنه أقرضه ثوبا، لو أنه أقرضه رزا، أعطاه رزا، أعطاه صاعا من رز قرضا، فلما حل الأجل أعطاه قيمة الرز، قال المقرض لا أنا أريد رزا، ما القول قوله؟ نقول القول قول ماذا؟ من؟ المقرض. لماذا؟ لأنه مثلي، يجب أن يعطيه مثله. ما دام انهم يتنازعان نرجع الى الضابط هذا، القول قول المقرض، لان هذا مثلي يجب ان يعطيه مثله. قال لك كل مكينة موزون لم تدخل الصناعة، اذا دخلته الصناعة، اذا دخلته الصناعة المباحة خرج من كونه مثليا الى كونه قيميا. هذا الحديد صنع، إنا أقرضه إبريقا مثلا، أقرضه إبريقا، لما حل الأجل قال المقرض عطى الإبريق، أنا أعطيتك إبريق، عطى الإبريق، قال لا المقترض ما أنا ما أعطيك إبريق، أعطيك قيمته وراح انتشر، ها، ما القول قوله؟ المقترض أو المقرض؟ المقترض. لماذا؟ لأن هذا دخلته الصناعة فأصبح قيميا، أصبح قيميا، يعني دخلته الصناعة. وقال يصح السلم فيه، يعني يمكن ضبطه بالصفات، كما تقدم لنا الضابط في باب السلم، كل ما صح، كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه. نعم، ظهر أذن، أذن يعني واحد.